الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 16، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. هذا الحديث يشتمل على وصية عظيمة. أولا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه عليه الصلاة والسلام ينظر في حال السائل حينما يستوصيه أو يطلب منه توجيها أو إفادة أو نصيحة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. وفي بعضها قال: أوصني وأقلل علي، أو أوصني بوصية لعلي أعقلها، أو أوصني ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. فردد كأنه استقلها، ردد مرارا قال: لا تغضب. وجاءه آخرون في مقامات أخرى يطلبون منه وصايا، فكان يوصيهم بغير ذلك، على معنى أنه ينظر عليه الصلاة والسلام في حال السائل، إما من طبعه وإما مما حوله أو من حوله، وإما لما يرى فيه من أمور يحتاج فيها إلى عناية وإلى استكمال أكثر من غيرها، وإما لما يراه فيه من نقص في بعض الخلال. فبعضهم كان يوصيه ببر والديه، وبعضهم كان يوصيه بالإنفاق أو بالصدقة ونحو ذلك. وهذا يدل على أن العالم أو الحكيم أو المستشار أو الناصح أو رجل الدعوة أن ينظر في أحوال الناس فرادى وجماعات، فقد تنصح فلانا بما لا تنصح به فلانا، فإذا كان سريع الغضب أو كان متعجلا أو كان فيه شيء من حمق أو فيه شيء من عدم الأناة أو فيه شيء من التواني أو فيه شيء من الكسل أو فيه شيء من التفريط بحق والديه أو حق أقربائه أو أولاده، أو فيه نوع تظلم على من هم تحته ممن يسوسهم أو يرأسهم ونحو ذلك، فيعتنى بالإنسان على قدر ما هو فيه وعلى قدر ما ينقصه وعلى قدر ما يحتاج إليه وعلى قدر ما تحكمه من علاقات مع الآخرين. كل هذا مما يستحسن النظر فيه، ومما ينبغي أن يهتم به الدعاء ويهتم به العلماء ويهتم به الناصحون والمستشارون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. الغضب يجمع خصال شر كثيرة، بل جاء في بعض الأقوال المأثورة أن الغضب جماع الشر كله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الآخر: من الشديد فيكم؟ قالوا: من يصرع الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله عز وجل قال في وصف المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والغضب حالة تنتاب الإنسان، تفور فيها أعصابه وتحمر أوداجه، أو تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه نتيجة لحدث يحدث أو موقف يحصل، فهو في أصله خلقة، وتنتاب الناس كلهم، تنتاب الناس كلهم حينما تحصل مواقف فيها استفزاز. وقد يكون الغضب في وجهي وفي محله، وقد يكون في غير محله. الذي في غير محله يكاد يكون حمقا أو يكون عجلة، والذي في محله أيضا الإنسان لا يتعجل في آثاره. فكل من الفئتين وكل من النوعين مأمور وموصى بأن يملك نفسه عند الغضب، حتى ولو كان غضبك في محله، حتى ولو كان غضبك في محله. ولهذا قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كما قلنا معلوم أن الغضب أمر فطري. فإذا كان أمرا فطريا، إذن كيف يقال الإنسان لا تغضب؟ كأنه قال لا تجوع، يجوع الإنسان، لا تعطش، لا تغضب، هو سيغضب. إذن كأن النهي ليس عن وقوع الغضب، وإنما عن أمور أخرى، لأن الإنسان يغضب، ومهما حصل من واقعة استفزازية أو من خطأ أو من أي موقف يدعو الغضب، الإنسان يغضب. لكن ما المقصود بالنهي عن الغضب؟ لا تغضب. قال العلماء: إما أن يكون المقصود أحد أمرين، أو المقصود الأمران كلاهما. الأمر الأول: لا تغضب، يعني عليك بالأخذ بالصفات الحميدة التي تجعلك إما أنك لا تغضب، وإما أنه لا يكون لغضبك أثرا سيئا ومردودا سلبيا. فيكون معنى لا تغضب يعني تخلق بالأخلاق الكريمة التي تحد من ثورة الغضب وثورته، كالحلم والأناة والرفق. ولهذا سيأتي معنا أيضا في بعض آداب يحسن الأخذ بها حتى يتقي الإنسان آثار الغضب. فإذا ما اجتهد الإنسان في التحلم أن يكون حليما، واجتهد أن يكون رفيقا، واجتهد أن لا يكون متعجلا وإنما يكون ذا أنا، وهذا يأتي بالتدرب ويأتي بالتعلم ويأتي بالكسب، فيكون معنا لا تغضب، يعني اتصف بالصفات الحميدة التي تجعل أثر الغضب عندك غير سلبي وغير مؤثر تأثيرا سلبيا، من الحلم والأناة والرفق وعدم التعجل ونحو ذلك. الأمر الثاني، لا تغضب، يعني إذا غضبت فلا ينتج عن غضبك انفعالات متعجلة، يعني لا تغضب يعني لا تظهر فيك آثار الغضب، وهذا يكون بالوصايا الأخرى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من نار، وأن النار تطفأ بالماء. فإذا غضبت فبادر إلى الوضوء، إذا توضأ الإنسان خفت حدة غضبه، كأنه قال لا تغضب يعني اتقي آثار الغضب بالوضوء. إذا كنت قائما فاقعد، وإذا كنت قاعدا فاضطجع، ضع خدك على الأرض. وهذا له أثر عجيب ومجرب ومعروف، غير هيئتك، غير حالتك. وكذلك أيضا أن تفارق المكان إذا غضبت، لا تستطرد في الانفعالات، فإن هذا معلوم ومجرب ويعرف الناس أن هذا يقود إلى آثار سلبية قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. ولهذا يستحسن الإنسان إذا غضب أو علم من نفسه بوادر الغضب أن يقطع الحال الذي هو فيها وأن يغادر المكان. ولهذا تلاحظون أن الناس حينما يرون اثنين متشاجرين فسرعان ما يبعدون أحدهما عن الآخر وينقلونه من مكانه حتى يهدأ. فإذا لا تغضب يعني ابتعد عن آثار الغضب، وبخاصة بالوضوء، بتغيير الهيئة من قيام لقعود ومن قعود لاضطجاع لأن الإنسان. ولهذا حتى المضطجع إذا اشتد غضبه يقوم، لأن أعصابه وجوارحه وحركاته تزداد فورة، ولهذا قد يقوم على قدميه وتشتد عضلاته. ولهذا إذا جلس وكان قائما يرتخي، وإذا كان قاعدا واستلقى يرتخي أكثر ويهدأ. يدل عليه حال العكس، ولهذا حين إذا غضب سواء نائم يقوم مستعجلا إما قاعدا وقائما، فلو عمل العكس أدى إلى الهدوء. فهذا جانب. الجانب الثالث أو الحالة الثالثة وهو المتمثل في قوله سبحانه وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، على معنى أن الإنسان إذا غضب إما أنه فعلا يتمالك نفسه حالا في نفس الموقف ويهدأ، ثم مبادرة ومسارعة يغفر عما بدر من صاحبه، وإما أنه حالما يسترجع طبيعته وقواه يغفر. والله عز وجل ذكر في مقام آخر قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أيضا درجات ثلاث تفسر معنى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، كاظمين الغيظ حينما يحصل ما يغيظ ويثير الطباع ويثير المشاعر يكظم الإنسان غيظه، على معنى لا يظهر منه انفعالات يندم عليها. فالكظم بمعنى الكتم، والغيظ التغيض والغضب، والفورة والثورة يكظمها يعني يكتمها، كأنه يلجم كبح نفسه فيلجمها ويكظمها ولا يطلق لجوارحه العنان سواء كانت أيدي أو لسان، حينما يكظم تأتي مرحلة بعد الكظم العفو، يعفو، هذه مرحلة بعدها. الكظم موقف ورد فعل إيجابي يأتي ما هو أجمل منه وهو العفو عمن بدر منه ما يغضب. الثالث الإحسان وهو درجة فوق العفو وهو إعطاء أكثر من الحق. كظم الغيظ هو التوقف، والعفو هو التنازل عن الحق، والإحسان هو التبرع بمزيد فوق الحق. فلاحظ هذا التدرج، كظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويروى في ذلك عن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبائه أنه كانت له جارية كانت تصب عليه ماء فيبدو أنها أخطأت فصبت ماء حارا فآذى يديه فغضب، فقالت يرحمك الله والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة. هذا هو التدرج. كظم حينما حس بما يثير الغضب والألم، وعفى تجاوز عن حقه وأحسن بمزيد بالاعتاق. فهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني اقضي على آثار الغضب بكظم الغيظ وبالعفو وفوق ذلك بالإحسان. والصائمون يحتاجون إلى هذا الخلق، لأن بعض الناس أو من أصناف الناس في الصيام أنهم إذا صاموا تبرموا، وإذا صاموا انعقدت جباههم وتقطبت وجوههم وتبرموا ممن حولهم وما حولهم. فإن كان مسؤولا عن عمال ضايقهم، وإن كان مسؤولا في وظيفة ضايق زملاءه والمراجعين، وإن كان مع أهل بيته تكلم هنا وهناك وكأنه إذا صام لم يصم غيره، وكأنه إذا صام رأى أنه إما أن يمن على أهله أو يمن على ربه، فأحق الناس بكظم الغيظ والبعد عن الغضب الصائمون، لأن مع الأسف بعض الناس يقرن بين الصيام وبين الغضب، فتجده متبرما وتجده مقطبا ومكتئبا وقد يكون متلثما. فلا شك أن هذا يدل على ضيق في الخلق، ويدل على أن الإنسان يحتاج إلى أن يراجع نفسه في مثل هذه السلوكيات الضيقة. ثم أيضا حينما تنظر في أولئك الذين يملكون أنفسهم عند الغضب حقيقة تجد أنهم من الرجال الكمل ومن الذين يتحكمون حقيقة في قواهم وأصحاب المبادئ والمواقف والشخصيات التي يقتدى بها. ولهذا خاصة إذا كان الإنسان مسؤولا أو كان مسؤولا أي مسؤولية، المسؤوليات كما هو معلوم تكبر وتصغر، وعلى قدر المسؤولية يجب أن يكون صاحبها على مستوى من التخلق وعلى مستوى من التحكم في عواطفه وفي انفعالاته. ولهذا أكثر ما تأتي مشكلات البيوت هو من عدم ملك النفس عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وغالبا المشكلة في قائد البيت، الشخصية المسؤولة وهو الزوج. يعني غضب المرأة ولو غضبت لا شك أنها منهية عن الغضب، ولكن أثر غضبها سهل، أثر غضبها سهل، ولكن مسؤول البيت الأول إذا غضب ولم يضبط مشاعره ولم يتحكم في نفسه قد يؤدي إلى خراب البيت وإلى انهدامه على أهله وإلى تفرقه. إذن الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. فكلما كان الإنسان مسؤولا وكلما كان قائدا كان أحرى بأن يكون منضبطا مع انفعالاته. وأكثر ما تعلمون ونعلم من استفتاءات الناس في مشكلاتهم البيتية تجدها ناتجة عن غضب، بل حتى قد يكون عن غضب يسير، أو بدأ بكلمات يسيرة أو باستفزازات وحركات يسيرة ثم تطورت لأن الإنسان لم يملك نفسه عند الغضب، إما لأنه كما يقال جعل من الحبة قبة وصار يكبر المشكلات ويفسر الكلمات الصغيرة فهو الذي جنى على نفسه، أو لأنه قد تكون المسألة كبيرة فعلا لكنه ترك لأعصابه ولغضبه العنان حتى استفحل الأمر وأراد من الناس أن يردوه. وخليق أيضا بهذا الخلق أو بهذه الوصية النبوية الدعاء والعلماء ألا يغضبوا، ألا يغضبوا بين الناس، وألا يغضبوا حينما يسمعون كلمات من فئات متعددة، فئات مغرضة، فئات بسيطة، فئات لها توجهاتها لها أغراضها. على الدعاء أن يتحكموا في أعصابهم وفي مواقفهم فلا يغضبوا ولا يستثيرهم كلمات المتكلمين أو مواقف الواقفين، وإنما يحكمهم الخلق الكريم وتحكمهم ضوابط الشرع. نعم هناك غيرة ولا شك، غيرة على حرمات الله وغيرة على الدين ومواقف من العصاة ومواقف من المخالفين، ولكنها تبقى محكومة بضوابط الشرع بعيدة عن الانفعالات. بل الرفق والأناة والتأني هو المقدم، حتى ولو كان الخطأ واضحا لا تتعجل في إعطاء الحل، لا تتعجل في رد الفعل حتى ولو كان الخطأ ظاهر. كلما تأنى الإنسان كان أدعى إلى أن يصل إلى الحل الناجع بل قد يكون من التأني أن تعطي فرصة للمخطئ لأن يتراجع، بينما المسارعة في إعطاء الموقف قد يؤدي إلى تفاعلات وإن كان أصل الموقف صحيحا. وكل ذلك يحكمه من يستطيع أن يتحكم في غضبه وأن يتحكم في انفعالاته. قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فالغضب هو جماع الشر كله، والرجل القوي هو الذي يملك نفسه في مثل هذه المواقف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سائل يقول: إني يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا من المتحبين في الله، ويقول إنه حليق اللحية وأنه كلما حاول إطلاقها لكنه مصاب بنوع من الحساسية مما يتعذر معه إطلاقها إلى آخره، فهل في ذلك رخصة؟ أنا لا أظن أن هذا بسبب نفس الشعر، هذا بعيد جدا، وإنما أسبابه أمور أخرى، وقد يكون هذا من تسويل الشيطان وتزيينه، وإنما هذا النوع قد يعالج بمعالجات أخرى، قد يكون كأنواع من أنواع الأمراض الجلدية كما هو معلوم، لكن لا تكون، لأن هذا غالبا الأمور الطبيعية والتي يخلقها الله سبحانه وتعالى في الجسم ومن طبيعته كالشعر والظفر، فوجوده على هيئة طبيعية لا يؤثر أبدا لأنها من طبيعة الجسم بإذن الله، وإنما الأمور الحساسية أو الإكزيما أو غيرها هذه بإذن الله لها معالجات طرق أخرى. فأرجو أن لا يكون هذا من تزيين الشيطان أو وسوسته أو تسويله. هذا هو الذي يبدو لي من سؤالك كله. عطفا على حديث أن المسلم إذا صلى الفجر ثم قعد، صلى الصبح ثم قعد، أكفر الله بنجسه حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة أو حلقة الذكر في الدروس من الذكر، أرجو ذلك إن شاء الله إذا قصد ذلك، إذا نواه فإنه من الذكر. وحلق الذكر وحلق طلب العلم كلها من الذكر. يقول: إذا تاب العبد وقبل الله توبته هل يعود في يوم القيامة أن يحاسب على الذنب الذي تاب عليه، وأمام الله عز وجل وأمام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمام الخلائق، أم أن الذنب الذي قبل توبته يمحى إلى آخره؟ هو لا شك أن الله عز وجل إذا تاب على عبده فإن التوبة تجب ما قبلها. التوبة إذا صحت وكانت توبة نصوحا وقبلها الله فإنها تجب ما قبلها، بل من فضل الله عز وجل أنه يبدل السيئات حسنات. السيئة تبدل حسنة إذا صدقت التوبة وصحت، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهناك فئة من الذنوب أيضا يغفرها الله عز وجل للعبد حتى وقد تكون غير توبة، في مقابل ما قدم من أعمال صالحة راجحة يغفرها الله، بل في بعضها كما جاء في بعض الحديث أنه حتى يوم القيامة يوافى العبد بذنوبه التي لم يتب منها فتغفر له لقاء ما تقدم من إيمان وصحة عقيدة وتوحيد وأعمال صالحة راجحة. وكما هو أيضا معروف في صاحب الورقة والسجلات الذي كانت له كلمة لا إله إلا الله خالصة من قلبه، وحينما يوافى ويحاسب في عمله فيرى سجلات ويؤتى له بورقة فيقول يا ربي ما هذه الورقة مع هذه السجلات، فيقول الله عز وجل لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفة وتوضع هذه الورقة لا إله إلا الله في كفة فتميل بهن لا إله إلا الله، فطاشت السجلات وثقلت الورقة. فكل ذلك أيضا من سعة رحمة الله عز وجل. لكن على كل حال المسؤول عنه أن التوبة إذا صدرت من العبد وقبلها الله فنعم تجب كل ما قبلها، ويغفر العبد كل ما أسلف من ذنب بعد هذه التوبة، ما أسلف يعني ما تقدم. أمي كانت معي في العمرة وفي السعي في الشوط الأول عندما كنا في المروة وجدت النساء يقصرن وظنت أن لكل شوط تقصيرا، وهذا لعدم علمها، فما الحكم؟ على كل حال لجهلها يعفى عن ذلك. هل في دعاء الرجل لأخيه المسلم بقوله أطال الله عمرك أو قوله أبقاك الله من حرج؟ لا، لأن أطال الله عمرك طول العمر قد يكون مطلوبا مع العمل الصالح، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، فالدعاء بطول العمر على العمل الصالح هذا أمره ظاهر، لكن الدعاء بالبقاء أو الدوام هذا هو الذي لاحظ عليه بعض أهل العلم. لكن أيضا مقصود بالبقاء ليس البقاء المطلق، لأن معلوم متقرر عند الناس أن الإنسان مهما عاش فإنه إلى الموت صائر، وإنما عادة مرادهم بأبقاك الله هو يعني أطال عمرك، وليس البقاء الذي لا ينتهي. ولكن الشيطان هو الذي من المنظرين أو هو المنظر. قل هل الصيام في مكة في رمضان يعدل 1000 شهر فيما سواه؟ لا، كان مرادك 100,000 يعني، لأن الصلاة ب100,000 الصلاة ب100,000. الصيام لا شك أنه مضاعف في مكة، والحسنات مضاعفة والصدقة مضاعفة، ولكن بالعدد، العدد جاء مخصوصا بلفظ الصلاة، الصلاة ب100,000 صلاة، لكن الصيام مضاعف، لكن العدد الله أعلم كم مقداره. وجاء حديث يتعلق برمضان وليس بمكة من أدى فيه فريضة، هو حديث فيه مقال أو لا يخلو من مقال، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فيه فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. فإذا كان هذا في رمضان ثم كان في مكة فالأمر يزداد مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. يقول امرأة كبيرة في السن تسكن مع أولادها المتزوجين، وصار بينها وبين زوجات أبنائها سوء تفاهم، وخرجت من المنزل واستقلت بمنزل خاص بها، وحضر إليها أولادها لكي ترجع إلى المنزل ورفضت، وقالت لا أريد الجلوس مع زوجاتكم، وعاشت حولين كاملين بمفردها، وعاد إليها أولادها وذهبت معهم إلى منزلهم فهل عليها شيء؟ له في الظاهر ليس عليها شيء، لكن لا ينبغي أن تصل الحال إلى مثل هذا. ينبغي للأسر أن يكون بينها شيء من التفاهم وشيء من القدرة على حل مشكلاتهم، وبخاصة ما يجمع أفراد الأسرة، وبخاصة ما يجمع الأم مع أولادها وزوجاتهم. وعلى كل حال أحب أن أعلق على كلمة أو تريد وسائل الإعلام أو يتناقل الناس وهم مخطئون في قضية الحماة أو أم الزوج أو أم الزوجة، وأنها غالبا تخشى مواقفها، أو أنها لها يعني مواقف سلبية. هذا كله غير صحيح، أبدا غير صحيح. نعم هناك أمور تحدث ولكنها ليست خاصة بأم الزوج أو أم الزوجة، وإنما طبيعة الأسر إذا عاشت تحت سقف واحد أن يحدث مشكلات، بل حتى بين الزوج وزوجته، وبين أخت الزوج مع زوجة أخيها، وبين العمة وبين الخالة إذا كانت موجودة. فليس هذا خاصا بالأم، ولكن مع الأسف أن أمثلة تتناقل وحكايات تذكر وأكاذيب تنسج والصحافة تغذي ووسائل الإعلام تغذي بقصصها ورواياتها ومسرحياتها، وهم في كل ذلك كذبوا وأفاكوا. بل الغالب أن أم الزوجة أم الزوجة فيها من الحدب، وفيها من الحب، وفيها من الرحمة، وفيها من الرأفة ببيتها وكل من يضمهم البيت من صغار بنين وبنات. فيجب أن لا نتناقل مثل هذا، لأن تناقله وأخذه على أنه قضية مسلمة لا شك أنه يسيء كثيرا في معالجة المشكلات، فيقع في روع الابن أو في روع البنت على أنه فعلا أنه دائما جانب الأم أو جانب الحماة هو الخطأ، بينما هذا غير صحيح. وإنما هي بشر كسائر البشر، لها عواطفها، لها محبتها، لها حقها، لها التكريم، لها فضل السن وفضل العمر، كل هذا ينبغي أن يحفظ. فيخطئ كثير من الناس حينما يظن فعلا أن مصدر المشاكل أو مصدر المنغصات هي الحماة، سواء كانت أم زوج أو أم زوجة، وهذا غير صحيح، أبدا غير صحيح. نعم لا شك أنه تحدث مشكلات بين الأم وزوجة ابنها وبين الأم وزوج بنتها، تحدث ما في شك، كما تحدث مع أخته ومع أختها ومع عمته وعمتها وخالته وخالتها. أبدا لو عملت إحصائية لوجدت أن الأمر سيان بين العمة والأم والخالة والبنت والأخت. أحيانا الأخوات يتطلعون فعلا إلى أخيهم أن يبرهم وأن يصلهم، ويرون أنه منحاز إلى زوجته إلى آخره أكثر من الأم، وهو ما يصور عن الأم. لكن على كل حال هذا أمر طبيعي أن تحدث مشكلات في البيوت وأن تحدث منازعات، لكن إذا سادت الحكمة وعرفت الطبائع في الناس عموما وفي البشر كلهم، حينئذ يسهل العلاج. أما إذا كان هناك تصورات مسبقة أو مشحون الإنسان شيء في رأسه، سواء كان رجلا أو امرأة، ثم لا يتنازل عنه ويظن أنه الحق الذي لا بديل عنه، هذا لا يمكن أن يكون هناك حل. إنما حتى لو فرضنا رأيت شيئا أنت به محق، فإن من الحل أن تتنازل، وينبغي أن يكون عندك قدرة وأن يكون عندك شجاعة في أن تتنازل عن كثير من القضايا، وخاصة في سبيل رحمك وفي سبيل أهلك وفي سبيل أسرتك، في حق أمك وحق زوجك وحق أقاربك وأخواتك وبناتك، فلا شك أن لكل هؤلاء حق، وأنت رب الأسرة وسيدها وقدوتها. فينبغي أن يكون كما قلنا قبل قليل في الكلام على الغضب، أن تكون صاحب الحلم وصاحب الرفق وصاحب الأناة وصاحب عدم التعجل. إذا ساد مثل هذا فإن هذا كفيل بالقضاء على كثير من المشكلات، ليس على المشكلة وإنما على آثارها، لأن المشكلة لابد أن تحدث والخلاف لابد أن يقع، حتى كما قلنا بين الزوج وزوجته، بل يكاد يكون يومي اختلاف في وجهات النظر في كثير من القضايا الصغير وكبير، يختلفون حول الابن، يختلفون حول الطفل، يختلفون حول قضية، يختلفون حول هل يخرجون أو لا يخرجون، هل يقعدون أو لا يقعدون، هل يشترون أو لا يشترون، قضايا تحدث يومية. فلو أن الإنسان استسلم من مثل هذا وجعل من كل مشكلة وصار كأنه كما يقال كمبيوتر في كل جلسة يعدد جميع الأخطاء التي مرت من أسبوع، هذا ما هو صحيح. أو أن هي تعد كل ما قلت كذا كذا كذا كذا، هذا ما هو صحيح. نعم وسوف يحدث قدرا وبعد غلبة هذه المشكلة. فإذا كان كل واحد يحاسب كأنه يحاسب أمام هذا التعدد، هذا لا يمكن أن تحل المشكلة، لكن ينبغي الذي انتهى انتهى ولا يمكن أن يعاد، لأنه إذا أعيد سوف يكون سبيلا لتحجيم لتوسيع دائرة المشكلات، وكأن كل واحد يحصي على الآخر، هذا غير صحيح. بالنسبة للطواف نسمع بأنه تحية الحرم، فهل يجوز للنساء الطواف باستمرار حتى ولو كان زحام، وكذلك الصلاة في الحرم بأنه بمئة ألف صلاة، هل الأجر في المنزل نفس الأجر أم لا؟ أما أن الطواف بالبيت أن الطواف هو تحية البيت، هذا ليس فيه حديث، ليس حديث يقول مثل هذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاء أول شيء بدأ به الطواف في حجه وعمرته، أول شيء بدأ به الطواف، فهذا إذا تيسر فهو أحسن، إذا تيسر فهو أحسن وأمر جيد، وإن لم يتيسر فيصلي الإنسان ركعتين ويجلس. وبالنسبة للسؤال هنا السائل امرأة، فنعم في أوقات الزحام فالمرأة تجلس ولا تذهب لتزاحم الرجال. والصلاة بمئة ألف صلاة في مكة كلها، وبالنسبة للمرأة بيتها خير لها، المرأة بيتها خير لها ولو كانت في مكة. امرأة تشكو من ربو مزمن وتستخدم البخاخ علاجا، هل يجوز لها استخدامه أثناء الصيام؟ إذا كانت مضطرة إليه فلا مانع إن شاء الله. بالنسبة لبياض الشعر والشيب، هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟ هذه مسألة خلافية، والأولى تركه، الأولى الإنسان لا يصبغ بالسواد، لكن يصبغ بألوان أخرى، بالحنة مثلا أو بالكتم، وهو درجة بين السواد وبين الحمرة، درجة بين السواد والحمرة. أما السواد الفاحم فهذا يجتنبه الإنسان في الصبغ، وإن كنا لا نرى أنه يصل إلى درجة التحريم، لكن الأولى تركه. بفضل الله حضرت للحج في العام الماضي، وقبل مغادرة مكة كانت عندي نية طواف الوداع، ودخلت الحرم وخرجت ناسيا الطواف ولم أذكر إلا بعد أن وصلت بلادي، فهل بذلك شيء؟ نعم عليك دم، عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. بعض الناس يقول بأن تبادل الثياب منهي عنه، يعني من تبادل الثياب لبس ثوب أخيك، فهل هذا صحيح؟ لا أعرف في هذا شيء، لا أعرف في هذا شيئا، بل الأصل هو أن الإنسان يرفق بأخيه ويرفده، فإذا كان عنده مثلا شيء زائد من لباس أو غيره فإنه يؤثر به صاحبه. سكنت في حجرة بالاتفاق مع صاحب العمارة بمبلغ وقدره 5000 ريال، وجاء في هذه المدة قريب لي سكن معي في هذه الحجرة، فقال لنا صاحب العمارة أريد زيادة مبلغ مضاعف، هل هذا نقض عهد أو عنده حق؟ على كل حال هذه إما أن تنظرون إلى من يصلح بينكم أو تذهبون إلى القاضي. هل يجوز لمن كان معتكفا أن يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة من نفسه وعن والديه المتوفين؟ لا، المعتكف يبقى في معتكفه، لا يخرج إلا للحاجة، لحاجة الإنسان، لا يخرج إلا لحاجة الإنسان للخلاء للتخلي أو للطعام والشراب إذا لم يتمكن من الأكل في معتكفه. هل يعتبر الغضب عند انتهاك محارم الله من الأمور الممدوحة ويثاب عليه؟ نعم لا شك، الغضب عند انتهاك حرمات الله نعم، هذا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، ولكنه يغضب إذا انتهكت محارم الله. لكن ومع هذا ليس الكلام على غضب، الكلام على آثار الغضب. مثلا لو أنك تغضب على إنسان ارتكب معصية فتعاقبه على أكبر منها ما هو صحيح، أو أنك تغضب غضب وينتج عنه شيء أكثر سوءا أيضا، هذا الغضب في أصله صحيح وممدوح، لكنك الكلام في آثاره. شخص جامع امرأته في نهاية رمضان متعمدا بعد مع عدم رضا زوجته، فماذا يجب عليه وعلى زوجته؟ إذا كانت مكرهة وغير راضية لا شيء عليها، أما هو فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا أمر خطير وإثم كبير، وعليه الكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ما حكم من أدى العمرة وتحلل من إحرامه قبل أن يقصر شعره وماذا يجب عليه؟ لا يكون الإنسان متحللا إلا إذا قصر شعره، إذا لم يقصر شعره تكون عمرته نسكه لم ينتهي بعد، فعليه أن يخلع ملابسه وأن يتحلل يقصر إذا كان الوقت قريبا، أما إذا بعد العهد فعليه أن يجبره بدم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. وسألني سائل أن أعطيه شيئا لله فلم أعطه، فأقسم علي قال والله تعطيني شيئا، فرفضت أن أعطيه، فحنث هكذا أن يكون عليه كفارة إذا لم أعطه فأعطيته، فهل عليه كفارة إذا لم أعطه؟ وهل تتخلص هذا اليوم بإعطائه؟ نعم، إذا أقسم مثلا أقسم أن تعطيه ثم لم تعطيه وأن عقد يمينه على هذا فنعم يحنث إذا لم تعطيه، فإذا أعطيته لا يحنث ويكون يمينه قد بر، يكون يمينه قد بر فلا يحنث. ما وجه تحريم الدخان؟ وجه التحريم هو ما فيه من ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام جاء بتحريم كل ضار، الأصل في كل ضار أنه محرم، وأيضا الدخان مستخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وضرر الدخان أصبح معروفا، وكل يحذر منه الجهات الصحية والجهات الاجتماعية والجهات الرسمية، وهذا أمر معروف، بل حتى إن الذي لا يدخن يتضرر حينما يكون مع المدخنين، حينما يكون مجموعين في مكان تتصاعد منه الدخان فإن هذا يضر حتى الجالسين من غير المدخنين كما هو معلوم. فمثل هذا لا تأتي الشريعة بحله. ما السر في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ أو أولا فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه حديثان، حديث البراء وجابر بن سمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فكما قال محمد قال في حديثان صحيحان، ونصر ذلك النووي رحمه الله وقال ماذا به الحديث وهو الصحيح أيضا. فالحكم فيه إن شاء الله والدليل فيه ظاهر. أما السر فتكلم على هذا ابن القيم رحمه الله وأطال في الحكمة منه، وذكر أمور كثيرة، منها أن طبيعة الإبل الغيظة، وجاء أنها خلقت من شياطين، ولهذا كان نهي عن الصلاة في أعطان الإبل ولم ينهى عن مبارك الغنم، وأمور أخرى ذكرها رحمه الله، وأنه يظهر على سيما رعاة الغنم السكينة بينما على رعاة الإبل الجفاء والغلظة ونحو ذلك. ويقول غالبا أن مثل هذا إذا أكلها قد يصيبه شيء من طبعها فيذهب بالوضوء كما ذكرنا قبل قليل في موضوع الغضب والشدة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.